إذا حضر أحدكم الموت، حضور الموت حضور أسبابه وظهور علاماته، فتجب الوصية حينئذ لعدم بقاء الفسحة. إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا كثيرا، وجب عليه أن يوصي بشيء لوالديه وأقاربه ويبقي باقي المال لأولاده، وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بآيات المواريث. بالمعروف أي العدل، أي العدل لا وكس فيه ولا شطط. وقد أذن الله للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه حقا على المتقين، أي حقا واجبا، وكان هذا قبل النسخ بآيات المواريث. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن بدله أي الإيصاء بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الجنف الخطأ، والإثم الميل عمدا. فأصلح بينهم، أي أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيها ضرار ومخالفة لما شرعه الله، وإثبات ما هو حق وعدل كالوصية في قربة لغير وارث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.